والملائكة حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا إخواني وأحبابي بندعو المرضى المسلمين، ندعو الوالدي والأخت وضع المصري وفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني والحاجة خيرات والحاجة سعاد عصر والدكتور سامي اليوسف والمهندس إيهاب يوسف والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ إيهاب الطهري والأستاذ أمير الطهري والحاج محمد عبد العاطي والأستاذ عصام حجازي ووالدته والحاج رضوان عبد العال والطفلة براءة والأستاذ علاء عبد العاطي والأخت مريم والطفل مروان شادي سمير والأستاذ ضياء الدين أبو بكر وأولاد الأستاذ سليمان محمد والدته وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، ندعو والدتي والحاجة سيدة متولي شاهين الحاج إبراهيم عليوة والأستاذ محمد صلاح عبد الواحد والأستاذ حمدي صلاح عبد الواحد وداليا جميل صبري ونعمة أحمد عبد المجيد وإبراهيم سمير صبحي وعمار صلاحات عبد المعبود ومحمود الموجي والحاج مرسي عباس مرسي ودكتور محمد عبد المري زكي والأستاذ تامر علي وأبو شعبان خلف الله. يعني أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يصبر أخانا الفاضل الأستاذ صلاح عبد الواحد على وفاة ابنه محمد وحمدي، ربنا يا رب يرزقه الصبر والصواني رب العالمين ويربط على قلبه وعلى قلب زوجتي وأن يسر لهم الخير واجمعهم بأولادهم في الجنة رب العالمين. يعني بحبكم في الله وربنا يجمعنا دائما على خير. وتعالوا نكمل مع بعض رحلة إلى الدار الآخرة وقصة المهدي يعني رضي الله عنه وأرضاه. بس قبل ما نبدأ كما وعدنا في عجالة سريعة كده مش هناخد دقيقتين، بنذكر بعض الأسماء عشان ما يزعلوش، لأن أقسمت بالله إن أذكر اسم كل أختي تحجبت ويعني تجاوزت مع حملة مقاطعة التبرع. الأخت نعمة عبد الله والأخت نعمة من الفيوم والأخت شيرين أبو صبيح من الأردن وأمل وأسماء ورميساء من السودان ونجاح رمضان من الفيوم وأسماء وأروى من سوريا من حسكة أم مازن من الزقازيق وفاء محمود محمد وفاء محمود محمد وأديبة سليمان من السودان ويارا عبد الفتاح الكاشف وأم أنس ونور الخالد من سوريا عمرها 16 سنة وعفاف وأسماء من سوهاج وأم خالد وكريمة طه وأختها وأم أنس من السعودية وإسراء جمال وأم ندى من اليمن وصفاء محمد 12 سنة وسارة محمد وزينب محمود من الزويقات من الأقصر وسهير فؤاد وفي اخت اسمها ام زيد بتقول ايه يا بنات التوام لانا ولين 17 سنه بالحجاب والستر ربنا يكرمها رب العالمين ارزقهم الحجاب والستر والاخت ناهد والاخت ولاء ومنى فاروق وميساء ومنى عاطف واحلام ونعمه احمد علي ربنا يا رب يثبتكم ويرزقكم الفردوس الاعلى ورب نشوف كل يوم كده ان شاء الله عدد كبير من اخواتنا اللي بيستجيبوا لحمله مقاطعه التبرج عايزين الحجاب ينتشر في الامه بفضل الله سبحانه وتعالى. كل دروسنا زي ما قلنا في الدار الاخره من كتاب رحله الى الدار الاخره. تعالوا نكمل موضوع المهدي يعني رضي الله عنه وارضاه ونشوف بقى احنا اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن ايه وتعالوا نكمل النهارده مع بعض. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اتكلمنا ذكرنا موضوع المهدي عليه السلام وذكرنا ان قلنا ايه اللي خلى موضوع المهدي هو موضوع الساعة. قلنا جماعة نتيجة ان الارض كلها او ذل الارض انتشر فيها الظلم بشكل غير عادي جدا. الناس عايشة حياة مادية قاسية جدا، عايشين في يعني ضنك وفقر وضيق وشدة و او اغلب الناس عايشين في هذا الوضع اللي بوصفه. فاحتاجوا ان هم يشوفوا شعاع وامل من النور علشان يكون سبب بفضل الله سبحانه وتعالى لعودة الخير مرة ثانية للارض. فلما سمعنا ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ذكر ان المهدي عليه السلام يملأ الارض يعني قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، فاشتاقت النفوس الى عهد المهدي اللي هيبقى كله عدل ونور وخير وبركات، يعني تشتاقنا كلنا لهذا العهد. اسأل الله عز وجل ان يبلغنا عهد المهدي وعيسى عليه السلام. طيب قلنا الحالة اللي فاتت في عجالة سريعة بذكركم في رؤوس أقلام كده سريعة من هو المهدي. قلنا ان هو رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، يعني اسمه محمد ابن عبد الله. قلنا ان هو من نسل الحسن بن علي بن ابي طالب ومن نسل طبعا فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يا جماعه ان الصفه بتاعته ان هو اجلى الجبهه اقنى الانف، اجلى الابد جبهه يعني ايه، في انحصار لشعر المقدمه يعني شعره خفيف جدا من المقدمه منحسب لورا، واجلى واقنى الانف يعني انفه رفيعه وطويله شويه وفيها ايه يعني شيء فيها شكل جمالي كده يعني ما شاء الله. فده حاجه تعرفنا ان هو فعلا المهدي. قلنا من اين يخرج؟ قلنا من جهة او من بلد من جهة المشرق. ايه هي البلد؟ مدام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا يبقى لا حاجة لنا ان نسأل او نتكلف في معرفة ما لم يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في امور معانا يا جماعة لما يتقال لك مثلا ايه مثلا سيدنا سليمان مثلا كان ماشي على قرب وادي النمل، كان وادي النمل ده فين؟ ما يهمناش مدام شيء سكت عنه القرآن وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لنا ان احنا نتكلف معرفة ما لم يعرفنا اياه الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم. بيخرج المهدي من جهة من قبل المشرق. طيب قلنا خيرات كتيرة جدا هتنتشر في عهد، لان العهد بتاعه هيبقى العهد بتاع المهدي وفي نفس الوقت العهد بتاع سيدنا عيسى عليه السلام. وقلنا الخيرات هتكتر جدا لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى يأمر الارض ان تخرج بركتها ويأمر السماء ان تنزل بركتها لحد ما يجتمع عدد كبير من الناس على رمانة واحدة ما يقدروش يكملوها ويستظلون بقحفها يعني بالقشة بتاعتها ويباركوا في الراس يعني في اللبن حتى يجتمع عدد كبير من الناس ويشربوا قدح بس او حلاب من اللبن فقط كده فما يقدروش ان هم يكملوه. ولو ان الانسان وضع البذرة بتاعته على جبل الصفا اللي هو الجبل الاملس اللي هو لا تثبت عليه مياه بالمرة لنبتت بفضل الله سبحانه وتعالى، وينزع سم كل ذات سم، ينزع سم الحياة والعقارب وكل هذه الاشياء حتى تكون في غاية الالفة لدرجة ان الرجل لو وضع رجله على رأس الاسد لا يضره، ولو وضع الطفل يده في فم الحية لا تضره، وصنع الاسود مع النمور والابقار مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الاسود والذئب يكون في حضن الغنم كثلبها الذي يحرسه، يعني خيرات عجيبة جدا، وتنزع الشحناء والتحاسد والتباغض حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا ما فيها، حتى لا يجد من يقبل المال. يعني لما تروح لواحد وتقول له زكاة مالي 2 مليون جنيه فلا يقبل منك المال، لانه عارف ان نزول سيدنا عيسى عليه السلام ده علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني الايام قربت وانتم عارفين علامات الساعة الكبرى زي العقد اذا انفرط، يعني كلها بتجري ورا بعضها بسرعة، وهتشوفوا قد ايه تتابع علامات الساعة الكبرى عجيب جدا جدا لدرجة ان انت يا دوب ما شاء الله تسمع ان ظهور الشمس من مثلا من المغرب، واخد بالك؟ تسمع في ثواني في ساعتها عن ظهور الدجال، بعدين نزول سيدنا عيسى، وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج، تجد ثلاث اربع علامات ورا بعض في وقت عجيب جدا، سبحان الله. فيعني ايه العلامات الساعه الكبرى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كخرزات يتبع بعضها بعضا كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلنا يا جماعه ازاي ان احنا نعلم بظهور المهدي عليه السلام؟ قلنا ان في يعني اهل العلم تكلموا في حاجه مهمه جدا، ان عايزين نقول ان الوقت اللي احنا فيه دوت صدقا من خلال قراءه للواقع اللي احنا فيه مش هو ده وقت ظهور المهدي عليه السلام، هو ده وقت التمهيد، عشان يكون كلامنا واضح، ده وقت التمهيد لظهور المهدي، لكن مش هو الوقت اللي هيظهر فيه المهدي عليه السلام. والدليل على كده بقى حاجات كتير جدا هنعرفها من ثنايا الحلقه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. لكن قلنا يا جماعه ان اهل العلم قالوا من ادعى انه المهدي ولم يظهر الدجال فهذا الرجل هو دجال كاذب، ومن ادعى انه عيسى عليه السلام ولم يظهر الدجال فهو دجال كاذب. اذا عشان نقول ان فلان المهدي ده يبقى لابد يكون في نفس الوقت يكون ظهور المسيح الدجال، وعشان نقول ان فلان دوت عيسى ابن مريم يبقى لابد ايضا من ظهور المسيح الدجال، لانه هيكون مواكب لعصر ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى عليه السلام. لكن قلنا ان في علامات مميزه جدا جدا جدا لظهور المهدي عليه السلام. ان قلنا اول علامه ودي علامه عظيمه جدا وفخر لينا كامه الاسلام ان عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي. قال صلى الله عليه وسلم: من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه؟ يعني اذا ايه مفخره عظيمه جدا ان سيدنا عيسى عليه السلام ينزل فيجد المهدي بيصلي بالمسلمين صلاه الصبح في المسجد الاقصى، فاذا راه المهدي اراد ان يتنحى عشان يقدم سيدنا عيسى، لان يقينا طبعا سيدنا عيسى افضل من سيدنا المهدي، لان سيدنا المهدي رجل من ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عيسى عليه السلام رجل رسول من اولي العزم الخمسه اللي هم افضل الرسل على الاطلاق، اللي هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا افضل الصلاه والتسليم. اذا سيدنا عيسى يقين افضل من سيدنا المهدي، لكن سيدنا المهدي يحاول ان هو يقدم سيدنا عيسى فيرفض ويقول: بل انت امامهم، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة المباركة. لكن قلنا يا جماعة المرة اللي فاتت وتركنا الحديث أو وقفنا عند الكلام ده بالظبط، احنا قلنا ان ابرز علامة واوضح علامة لظهور المهدي وان هو دوت المهدي اللي هو الجيش الذي يخسف به. تعالوا نعرف قصة الجيش دوت الذي يخسف به، والجيش ده بتاع مين، ومين اللي هيطلع في الجيش دوت، ومن الذي سيكون قائدا لهذا الجيش، وكيف يخسف بهذا الجيش. ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة ديت، ونعرف معاه حاجات تانية كثيرة عن المهدي عليه السلام. تعالوا نبدأ مع بعض بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يعني وعدت ان شاء الله اخواتي الفضليات واخواني الافاضل ان كل اللي بيبعتوا رسائل عشان الدعاء ان شاء الله نخشهم بالدعاء في الثلث الاخير من الليل، لكن عشان وقت الحلقه ما اقدرش طبعا ان انا اخصص الحلقه كلها يعني لهذه الرسائل. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. طيب تعالوا نبدا ونشوف العلامه المميزه او العلامه المميزه لظهور المهدي عليه السلام. ان العلامه المميزه ديت هي خصف لجيش. ايه قصه الجيش ده يا جماعه؟ قصه الجيش تعالوا نشوفها من خلال احاديث علشان يبقى الكلام موفق بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت امنا عائشه اللي بتروي الحديث، بتقول: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منام. يعني ايه عبث؟ عبث يعني تحرك جسمه وكانه يتناول شيئا، او انه حرك جزء من جسمه، او انه حرك اطرافه. يعني حصل حركة من جسم النبي عمره ما كان بيعملها قبل كده. عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك، عملت حاجة عمرك ما عملتها قبل كده. فراح النبي عليه السلام، شوف بقى من أهمية الحديث، راح سايب الكلام اللي هم قالوه ده كله وانتقل لشيء مهم جدا. قال: العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت. يأمون يعني يقصدون البيت، اللي هو البيت اللي هو الكعبة، بيت الحرام، بيت الله الحرام. واخد بالك؟ العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت لرجل من قريش. مين هو الرجل من قريش؟ اللي هو المهدي. تمام. قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء. البيداء ديت مكان واسع كده، صحراء بين مكة والمدينة. حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. اللي يحصل انما عشان بيقول ناس هيطلعوا من المكان دوت، وما بين مكة والمدينة في حتة اسمها البيداء هيخسف بالجيش دوت. خد بالك النبي بيتكلم عن الموضوع دوت، والموضوع ده مثلا ايه، شوف النبي عليه السلام من اكتر من 1400 سنة ولسه كمان المهدي لم يظهر. يعني نقول مثلا قدامنا كمان، الله اعلم طبعا انا ما اقدرش ان انا اخمن بهذا التاريخ، لكن اقول مثلا قدامنا حتى كمان 50 سنة ولا 100 سنة، يعني اكتر من 1500 سنة ونبي هيحصل في المكان الفلاني ان الجيش دوت هيخسر بيه. شفت؟ عشان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ان هو الا وحي يوحى. فايه الصحابه قالوا ايه؟ فقلنا: يا رسول الله، ان الطريق يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. ايه معنى الكلام ده يا جماعه؟ عايزين يقول له: يا رسول الله، طب ايه ذنب الناس اللي هيتخسف بيهم دولت؟ ما هو اصل الطريق والناس مسافره في طريق واحد. افترض مثلا الناس مسافره من مصر من القاهره لاسكندريه، حصل ان في منهم ناس ما كانوش كويسين مثلا يعني، فخسف بهم. طب ما في ناس في طريق اسكندريه في ناس افاضل مسافرين واضح المعنى اللي انا عايزين ان الصحابه عايزين يقولوا ايه. في ناس في الطريق ناس كويسين جدا ما لهمش علاقه بالموضوع، لا رايحين يعملوا معصيه ولا رايحين يعملوا حاجه فيها شرك بالله ولا اي حاجه، دول ناس ماشيين في طريقهم. قالوا له يا رسول الله ان الطريق يجمع الناس، قال نعم، فيهم المستبصر. يعني المستبصر اللي رايح هو عارف هو رايح فين ورايح يعمل ايه بالظبط بالملي، هو فاهم كويس جدا انه راح عايز يقتل المهدي عليه السلام، هو عارف كويس جدا انه راح يحارب اولياء الله، ورغم ذلك طالع. دوت طبعا يعاقب، يعاقب لانه عارف هو بيعمل ايه. فيهم المستبصر والمجبور، في ناس طالعه غصب عنها هي مش راضيه عن الوضع ده، زي ما كان بيحصل ما بين بعض الجيوش، يبقى جيش كافر بيقاتل جيش مسلم، لكن في الجيش الكافر ده في بعض المسلمين موجودين فيه اكراها واجبارا. فالنبي بيقول كده فيهم المستبصر وفيهم المجبور، خد بالك بقى، وابن السبيل. ابن السبيل ده واحد كان ماشي في نفس السكه، هو لا يعرف حاجه عن الجيش ده ولا له علاقه بالجيش ولا طالع يقاتل ولا اي حاجه، لكن لما خسف بالجيش خسف به مع الجيش. واضح؟ يعني هو ملوش ذنب في اي حاجه خالص المره. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. ايه اللي هيحصل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. هم كلهم هيموتوا في نفس المكان ويخسف بيهم في نفس المكان، لكن يوم القيامه لما يصدروا يوم القيامه للعرض على الله وللوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمنهم المستبصر اللي كان رايح عشان يقتل المهدي، ده معروف مصيره، الانسان كان قاصد ان هو يروح يقتل اولياء الله سبحانه وتعالى. وفيهم المجبور اللي هو المعذور اللي هو خرج غصب عنه بالكيد والقهر والقوه، واخد بالك. وفيهم ابن السبيل اللي ما كانش ليه في اي حاجه بالمره لكن كان ماشي، واخد بالك. سبحان الله. قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله عز وجل على نياتهم. شوف كانت نيتك طالع تعمل ايه، هتحاسب على النية بتاعتك بالمليون. يبقى ده درس حلو قوي، ان احنا ما نجزمش لحد يا جماعة ان نقول فلان ده شهيد، واخد بالك، الجيش دوت هيكسب بيه، ورغم انه جيش مخسوف بيه الا ان فيهم ناس طيبين جدا ما لهمش علاقة باي حاجة خالص بمرة. في ابن السبيل اللي كان ماشي ومالوش علاقه بالموضوع ده، ولا له علاقه لا بالقتل الجيش ولا قتل المهدي ولا اي حاجه، ولا طلع يعمل اي حاجه. واضح؟ يبقى ما نحكمش عليهم ان هم كلهم هلكه او كلهم عياذا بالله الناس فسقه او مجرمين او غير ذلك، ما نقدرش. ليه؟ ما نعرفش دول كانوا طالعين ليه؟ في منهم اللي طالع هو عارف وراح يعمل ايه؟ وفي منهم اللي طالع مجبور مكره، وفي منهم اللي ما كانش ليه في الموضوع ولا يعرف اصلا دول كانوا طالعين ليه؟ ده ابن السبيل كان ماشي في نفس ايه؟ السكه تخصف بيه مع الجيش. في المقابل لما نعرف ان واحد قتل في اي مكان من البلاد الاسلاميه، نقول ايه؟ نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله احدا. ليه؟ لان ما نعرفش مين هو الشهيد. بس عايز اقول لك بقى قاعده حلوه قوي، بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ان لو في يوم من الايام جيت بتقرا في سيره الرسول عليه السلام، هتقف على مواقف جميله جدا جدا. من ضمن المواقف ديت ان تعرف منها او تاخد منها درس، ان لو واحد كان بيقاتل خلف النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لو بيقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في نفس الجيش، اوعى تقول انه شهيد الا اذا جاء نص من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم ان رجل كان بيقاتل مع النبي في يوم احد، في غزوة أحد. إيه اللي حصل يا جماعة؟ الرجل ده ما ترك شاذة ولا فاذة إلا أصابها. كان رجل بيقاتل قتال شديد جدا. فالصحابة رايحين يقولوا للنبي يا رسول الله ما رأينا أحدا قبل بلاء مثل هذا الرجل. أهو من أهل الجنة؟ يعني يا رسول الله ما فيش حد فينا عمل اللي الراجل ده عمله. واضح الكلام؟ بيقولوا أهو من أهل الجنة؟ فإذا بالمفاجأة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هو من أهل النار. نهار ابيض، بعض الصحابه كاد ان يفتن. قال يا رسول الله ده ما حدش فينا عمل اللي هو عمله. قال بل هو من اهل النار. فواحد من الصحابه قال له انا يا رسول الله صاحبه، انا امشي معاه واقول لك هو عمل ايه. فمشي وراه وفضل صاحبه كده في معركه غزوه احد. فالرجل ده اصيب اصابه شديده جدا لم يتحملها، فاخذ ذبابه الرمح اللي هو النصر بتاع الرمح ووضعه بين ثدييه زي ده في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه فمات منتحرا. فجاء الرجل الى النبي وهو يعني بيجري يقول له يا رسول الله اشهد انك رسول الله. فقال النبي وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت انفا الرجل اللي انت قلت لنا عليه ان هو من اهل النار اصيب اصابه شديده فلم يتحمل فاتكأ على ذبابه الرمح فقتل نفسه فمات منتحرا. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحط القاعده الكبيره اللي نتربى عليها يقول صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. وإن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. أنا عارف حضرتك هتقول لي ظلم، ليه؟ لأن في زيادة عند الإمام مسلم توضح إن ده مش ظلم. والمولى عز وجل حاشا لله أن يكون ظالما لعبد من عبادي، قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. محال محال يا جماعة أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يظلم أي عبد من عبادي سبحانه وتعالى. شايف الموضوع؟ الزيادة اللي في رواية مسلم بتقول إيه؟ إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يعني الرجل ده ما كانش بيعمل العمل ده جماعه خالصا لوجه الله، ده كان بيعمله رياء ونفاق عياذا بالله. فعشان كده ربنا كشف ما في قلب هذا الرجل قبل ان يموت، كما قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه ابى الله الا ان يفضح المنافق في الدنيا قبل الاخره. واضح المعنى؟ يبقى ربنا ما ظلموش، هو لم يرد عمله وجه الله. الرجل ده كان بيقاتل عشان يتقال انه شجاع وجريء، ولذلك في حديث البخاري ومسلم واللفظ المسلم لما النبي وصف الثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة كان من ضمنهم مين يا جماعة؟ رجل مجاهد في سبيل الله، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر فيسأله جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول جل وعلا كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ثم يقول له جل وعلا إنك ما قاتلت إلا ليقال جريء أو شجاع وقد قيل خدت حظك من الدنيا، ثم أمر الملائكة فتلقيها على وجهه في نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم بإذن النية. يبقى ما نقولش فلان شهيد، لما نقول نحسبه من الشهداء إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا. ولذا سبحان الله شوف رجل التبوكي يا أخي سبحان الله، ناس يا جماعة طالعين يقتلوا ويجاهدوا خلف النبي. حد متخيل أنت النهارده لما ربنا يكرمك ويشرفك بالجهاد في في في أرض فلسطين وتقول الحمد لله ربنا اكرمني وجاهدت من اجل استرداد المسجد الاقصى، ده اكبر شرف في الدنيا كلها، ربنا يبلغنا واياكم هذا الشرف. فتخيل بقى لما كنت بتقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تخيل ان ناس طالعين بيصلوا خلف النبي وبيصوموا مع النبي وبيسمعوا كلام النبي وبيشوفوا النبي ويصحبوا النبي ورايحين يجاهدوا خلف النبي ويحكم المولى عز وجل عليهم بأنهم قد كفروا. طب ازاي؟ قال جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا خبر أبيض، يعني ده ناس طالعين يجاهدوا في سبيل الله يا جماعه، دول مش قاعدين مثلا في صاله ديسكو ولا قاعدين في على شاطئ بحر بيعاكسوا بنات، ولا رايحين يجاهدوا خلف النبي. بس عملوا عمله صعبه قوي. عارفين عملوا ايه؟ وهم ماشيين مع النبي رايحين غزوه تبوك، دي كانت بيسموها غزوه العصر، كانت صعبه جدا جدا. وبعدين طالعين خلف النبي في عز الحر والموت وفي عز التعب والنصب و ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان مجموعه من اللي طالعين خلف النبي ناس منافقين، وربنا اراد ان هو يظهرهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم طالعين سابوا النبي والصحابه ماشيين قدام وقالوا ايه؟ نرجع احنا نتاخر سنه. يعني هم ماشيين مع النبي والصحابه بس ماشيين وراهم ايه مثلا؟ 100 متر وراهم مثلا. وبداوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابه. يقولوا ايه؟ ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا واكذب السنه واجبن عند اللقاء. بيقولوا ما شفناش زي دولت، زي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي معاه دولت. ارغب بطونا يعني همهم على بطنهم. شوف تخيل لما يقولوا الكلام ده عن النبي وعن الصحابه شيء يعني قبيح جدا يعني. خد بالك. وبعدين واكذب السنه، بيتهموا النبي والصحابه بالكذب. واجبن عند اللقاء، ولما يحصل بقى اللقاء بيننا وبين العدو هم دول اللي هيهربوا. ويغضب المولى عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي، وينزل جبريل عليه السلام في نفس اللحظة، في نفس اللحظة يقول له: يا رسول الله، دول اتقالوا عليك كذا، ولو سألوك قل لهم الكلام اللي هقوله ده دلوقتي، ده قرآن، ولئن سألتهم، لو رحت تسألهم دلوقتي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، انتوا عملتوا كده ليه؟ ليقولن، ده الكلام ده جبريل بيقول للنبي قبل هم يردوا يا جماعة، يعني هو بيقول له ايه؟ لو هتسألهم هيرد عليك بالكلام اللي هقوله لك دلوقتي، واضح في المعنى؟ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. لو قالوا لك الكلمة دي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. قدر ربنا سبحانه وتعالى النبي راكب على الدابة بتاعته وراح مكلمهم، بقى رجع لهم مكلمهم، قال لهم: انتوا قلتوا كذا وكذا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء. قالوا له: يا رسول الله، والله إنما كنا نتحدث حديث الرجب، خد بالك بقى، إنما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر، والله العظيم ما كان قصدنا حاجة، ده احنا كنا بس يعني السكة صعبة وطويلة والدنيا حر، فكنا بنخلي نفسنا وبنقول بعض الكلمات بس عشان السكة تعدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. دول فين يا جماعة؟ دول في أرض الجهاد، ورا مين؟ ورا النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك خدوا الحكم الشديد دوت ليه؟ بالاستهزاء والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. فتخيل بقى لما واحد بقى يستهزئ بالملك جل وعلا، وسبحان الله، يعني الواحد بيسمع حاجات عجيبة جدا جدا في زماننا ده. لكن انت تخيل ان راجل دكتور على صفحات احدى الجرائد الصفراء، وما اكثر الجرائد الصفراء في زماننا ده، ربنا يعافينا، ان طالع يقول ايه؟ يقول بيتهم، هو دكتور، تخيل دكتور في كلية الشريعة بيعلم شبابنا وبيعلم ولادنا الشريعة الاسلامية، طالع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث تهم من اخبث التهم. بيقول ان محمدا، حتى مثل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان محمدا كان دكتاتوريا لا يدع احدا يناقشه الا قتله. خد بالك. التهمة الثانية ان النبي اوجب على الامة نكاح المتعة، زواج المتعة بتاع الشيعة. الحاجة الثالثة أن النبي ما كان يخرج لغزواته إلا من أجل السرقة والسلب والنهب. تخيل حضرتك لما واحد مسلم، مش مسلم بقى، لما واحد رجل وصل لمرتبة علمية إنه بقى دكتور، ويطلع مش يسب مثلا في أصحاب الملة الأخرى، وإحنا بنقول يا جماعة ما ينبغيش إن إحنا نسب في أي حد، لا نسب لا في يهود ولا في نصارى ولا في سب. السب ده عايزين نقول ايه؟ اذا كنا بندعو على اليهود بنقول ربنا ينتقم منهم يا رب العالمين، وربنا ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، لكن ما ينفعش ان انا اقعد اسب في نبي الله موسى عليه السلام، واخد بالك؟ ما ينفعش ان انا اسب في اي نبي من الانبياء. فلك ان تتخيل، وبرضه ما ينفعش ان انا حتى لو حبيت ان انا مثلا يعني اتكلم اي كلمه في منهج خطا في عند النصارى او غير ذلك، لا يجوز لي ان انا اسب في سيدنا عيسى. فتخيل بقى لما يكون مسلم، ما يكون مسلم وبيسب في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالاصل يا جماعه ان المسلم ليس سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا حد ابدا، بالعكس، ده احنا عايزين ندعو الامم كلها لكي يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. طب تخيل حضرتك لو جيت النهارده لواحد ليس على مله الاسلام وعمال بتسبه وبتسب ديانته وبتسب نبيه، طب كيف يستجيب لك؟ طب شوف النبي كان بيعمل ايه مع المشركين اللي هم لا دين لهم، اللي هم كانوا بيعبدوا الاصنام، ورغم ذلك كان يتالف قلوبهم وكان يقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يقول الصحابه الحديث رواه مسلم، يقول: يا رسول الله، الا تدعو الله على المشركين؟ قال: اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه، صلى الله عليه وسلم. قال عنه جل وعلا: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. رسول الله رحمه للانس والجن وللبر والفاجر والكافر. تخيل النبي رحمه للكون ده كله. عشان كده بقول ما ينفعش ان احنا نقعد نثبت كل اللي حوالينا، لا، احنا عايزين ندعوهم باللين وبالرحمه. طب طبعا احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الناس العاديين. اما المحاربين لهم وضع تاني، يعني اليهود اللي عايشين في فلسطين اللي بيقتلوا في اخوان المسلمين في غزه في فلسطين، لا دول لهم حكم تاني، دول نادوا عليهم ليل نهار، ونسال الله عز وجل ان ينتقم منهم، ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، واخد بالك؟ لان دول يعني عاشوا في الارض فسادا وافسادا. تخيل لما راجل يطلع يقول لك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى ما يقولش النبي محمد، شوف يا اخي سبحان الله، الواحد يجي له قلب ازاي يقول محمد من غير ما يقول صلى الله عليه وسلم، او يقول النبي محمد او سيدنا محمد. سيدنا ده تاج راسه، هو اللي قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. شوف تواضع النبي اخي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لك ان محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني كان ديكتاتوريا حتى انه لم يدع احدا يناقشه الا وقتله. فبقول للدكتور يا رب يا رب اهدي، يا رب اهدي كل المسلمين يا رب، وبندعو الجميع والله بالهدايه. احنا مش مصلحتنا ان احنا نقول يا رب انتقم من واحد بيعمل حاجه زي، انا بقول يا رب اهدي يا رب اهدي، لان هدايته مصلحه لينا. ما هو دوت لما يسب النبي ويدرس الكلام ده لاولادنا في كليات، خد بالك، هدايته مصلحه لينا، ان هو بدل ما يسب في النبي لا يعرف الطلبه قدر النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول له يا دكتور يعني ارفق بنفسك، النبي ما قتلش حد في عمره ده كله الا واحد بس، وكان ليها سبب. واحنا قلنا قبل كده يا جماعه لو تذكروا في الابحاث اللي احنا عملناها في الرد على الشبهات التي اثيرت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الكلام ده، عايزين مش عايز اكرر كتير بس لازم اقولها دلوقتي. النبي كان قوته بكام رجل يا جماعه؟ النبي كان قوته ب 4000 رجل. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري عن سيدنا انس بن مالك انه قال لقتاده ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا. زاد ابو نعيم في صفه الجنه أن لأن أنا قال لقتادة قال إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. خد بالك، طب يبقى النبي قوته 40 رجل من أهل الجنة، قوة الرجل الواحد من أهل الجنة قد إيه؟ تعالوا نروح للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى قوة الرجل من أهل الجنة ب 100 رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوة كم واحد؟ 40 رجل. 40 في 100 ب 4000. ولذا علق الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله وسعه قال وعلى هذا، إيه الكلام ده في فتح الباري؟ ده مش بحث من دماغي، ده الكلام ده في فتح الباري. قال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. يا دكتور قوته بقى النبي عليه الصلاة والسلام قوته 4000 رجل، قتل كم واحد منذ بداية البعثة إلى آخر يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ 23 سنة يؤذى ويقاتل ويتهم في عرضي ويلقى التراب فوق رأسي ويلقى خل الجسور على ظهري ويطرد من مكة ويقول وهو يقول ويبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ويعرض يتعرض لتسع محاولات قتل صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا منتصرا قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فكان كريما فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. ولم يقتل إلا رجلا واحدا اللي هو أبي بن خلف، وأرجو أنك تركز معايا، أبي بن خلف، وكان ليها سبب، والله كان ليها سبب. هو النبي لما يلاقي 70 من الصحابة قتلوا في يوم أحد ليه ما قتلش المشركين؟ وكان قادر صلى الله عليه وسلم يقتل أكبر قدر المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم مصلحته الأولى مش قتل الناس، يا جماعة اسمعوا، عايزين نسمع الكون ده كله، المصلحة الأولى للنبي مش قتل الناس وإنما تعبيد الناس لرب الناس. قالها تلميذ النبي ربعي بن عامر حينما سأله رستم قائد جيش الفرس وقال له من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. هي دي المسألة. أبي بن خلف أساء الأدب مع النبي، كل ما قبله يقول له يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، مرة 2 3 10 النبي حس بان فيها اهانة ليه زيادة عن اللزوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل انا والله لاقتلنك، حلف اقسم بالله فلابد ان يبر بقسمه. قبله في غزوة بدر ماذا صنع معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما دخل قطعه بحتة ولا عمل اي حاجة، هي بس بالرمح يعني نفض الصحابة من حوله واخذ الرمح وضرب هذا الرجل ابي بن خلف ضربة واحدة. الضربة دي ما وصلتلوش على فكرة، بيدوب بس يعني وصلت ذبابة الرمح أو ذباب الرمح الحتة الصغيرة دي وصلت لصدر هذا الرجل فعملت له كدمة، فظل يخور كما يخور الثور والناس يقولوا ماذا بك يعني ده يعني ده ده, ده انت ما فيش ده حاجة صغيرة خالص اللي جت بيه. قال والله لو نزل بجبل ما نزل به لتفتت الجبل. ومات الرجل. هل النبي قتل أي حد غير هذا الرجل؟ يا جماعة يا جماعة عيب، عيب يبقى مسلم ويسب النبي، عيب قوي قوي، ده عيب ان كافر يسب النبي، حرام حرام. الانبياء لا يسبون، مش النبي محمد بس صلى الله عليه وسلم، لا ده احنا بنقول كل الانبياء على راسنا من فوق تاج رؤوسنا صلوات ربي وسلامه عليهم. فمش يجي النهارده واحد ودكتور ويقول لك ده النبي كان ديكتاتوريا، استغفر الله، ليه كده؟ ليه يتقال هذا الكلام؟ يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني انا عايز اقول ان ده اهل العلم قالوا من سب النبي، شوف ما قالوا، ما قالوا كمان لا يستتاب، قالوا حدوه القتل. ليه؟ لانه ممكن يسب النبي فيرجع يقول خلاص انا تبت مش هسبه، فيسبه تاني ثم يقول تبت. قالوا فصيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم من سبه يقتل. تخيل، احنا مش عايزين بقى نخش في المسائل الفقهيه ديت وقول الائمه، كان عايز اقول ازاي الواحد يخطر على باله ان رجل دكتور ويقعد يسب في النبي ويقول لك وكان النبي اوجب زواج المتعه. مين قال ان النبي اوجب زواج المتعه؟ ان كان النبي اباح ذلك بواحد من الله في بدايه الاسلام ثم حرم ذلك بعد ذلك، فليس معنى هذا النبي اوجب زواج المتعه، نكاح المتعه ده محرم، محرم باتفاق. يعني هذا من ضمن الاشياء التي او الشرائع المبدله التي يعني تدين بها الشيعه، ان الشيعه من لم يتمتع فليس بشيعي. ايه نكاح المتعه؟ نكاح المتعه ان واحد كانه عفوا بيستاجر امراه هيتزوجها لمده اسبوعين ثلاثه مقابل مبلغ، هو ده نكاح ده لقيام اسره ولا غيره؟ لا طبعا، ده نكاح من اجل المتعه، ليس هناك اي فرق بينه وبين اعوذ بالله السفاح والزنا، ربنا يعفينا فيكم. وحين يقول لك بقى في النهايه يقول لك وكانت غزوات النبي من اجل السرقه، اعوذ بالله. ان كان المولى عز وجل احل الغنائم للمسلمين، هل تسمي الغنائم سرقه؟ كيف تسمي الغنائم سرقه؟ طيب والمشركين واللي خدوهم المسلمين واحتلوا ديارهم واخذوا اموالهم في مكه، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعوض الصحابه عن بعض ما اخذ منهم لما قال لهم اخرجوا الى الغنائم للقافله بتاعت ابي سفيان، عيد ابي سفيان في غزوه بدر، وانقلب الامر الى قتال ولم يحصلوا على القافله، دي بتسميها سرقه؟ كيف تسمى سرقه؟ واذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني انزل سوره كامله في القران سماها سوره الامثال، فالامثال لم تكن حلالا للامم من قبلنا لكنها كانت حلالا لنا كمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، اذا لا نحكم لمعين بانه من اهل الجنه، ولا نحكم على معين بانه من اهل النار، ولا نقول فلان شهيد الا بنص من عند الله او نص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نرجع بقى لقصه الجيش، معلش انا فاتح بره شويه لكن كان لازم اطلع بره في الحته ديت، لان ما ينفعش ان انا اسمع ان واحد بيسب النبي ونسكت، فلابد ان احنا نرد ونفند هذه الشبهات في عجاله سريعه، والا فالموضوع يحتاج رد طويل جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع لقصه الجيش. في الحديث الذي رواه مسلم عن ام المؤمنين عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت عن الكعبه قوم ليست لهم منعه، جيش المهدي عليه السلام، ليست لهم منعه ولا عدد ولا عده، يبعث اليهم جيش حتى اذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم. طب ده مش جديد الكلام ده، انت لسه قايل من شويه ان الجيش هيتخسف بيه، بس هيتخسف بيه ازاي بقى؟ دي الحته الجديده بقى. الحته الجديده بقى في روايه ام المؤمنين حفصه ان النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونهم حتى اذا كانوا ببيداء من الارض، في منطقه كده ما بين مكه والمدينه الصحراء قدار بقى، ايه اللي يحصل؟ خسف باوسط الجيش. الجيش عباره عن مقدمه ومؤخره وقلب، قلب الجيش اللي هو الوسط. الوسط دوت هيخسف به الارض. تخيل كده حضرتك جيش ثلاث كتايب، كتيبه قدام وكتيبه في النص وكتيبه ورا. ايه اللي يحصل وهم ماشيين في اثناء مشيهم رايحين عشان يقتلوا المهدي عليه السلام؟ ايه اللي يحصل؟ الجيش يخسف به، فينادي اولهم اخرهم. الجيش اللي في النص اتخسف به، فالجيش اللي قدام هينادي على الجيش اللي ورا، شفتوا اللي حصل؟ ده الجيش اللي في النص اتخسف به، فيقولون بقى اه شفناه، شفناه هو بيتخسف بيه، ثم يقصف بأولهم وآخرهم ولا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عن خفهم. يا الله، يعني منظر عجيب جدا. أنا حتى تخيل المنظر كده، حتى والله بجد حتى غمضت عينيا كده وتخيلت المنظر قدام عينيا. جيش من 3 كتايب طالع، أوسط الجيش وأوله وآخره، الوسط هتخسر بيه، فالأول مين بيتكلموا الآخر مين؟ بيقولوا شفتوا الجيش هتخسر بيه؟ آه شفناه، فلسه بيتكلموا راح هتخسر بالأول وبالآخر، ولم بأول الجيش وأول آخر الجيش، ولم يبقى إلا رجل أو رجلان شريف رجل مثلا. وراح هو بقى نزل ووصل مكة وأخبرهم هناك في مكة أنهم ده في جيش كان طالع عشان يقاتل المهدي عليه السلام، فخسف بالجيش في المكان الفلاني. ايه فايدة المعلومة دي؟ طب وليه الراجل ده ربنا نجاه؟ السؤال مهم. طب ما كان كلهم يموتوا، ما هو جيش مثلا طالع مثلا مكون مثلا من 10,000 15,000 20,000 من حتى 2000 وتخسر بيه، تخسر بيه كله خلاص، مش كانوا رايحين يقاتلوا المهدي عليه السلام؟ ما يتخسر بيهم وخلاص؟ قال لك لا، لازم واحد يفضل. ليه؟ علشان يروح يقول اللي حصل. طب يقول حسن هنستفيد، يعني استفيد كتير جدا. هو مش النبي قال الحديث دوت؟ اه قال الحديث دوت، ومش كلنا عرفناه؟ اه كلنا عرفناه. يبقى اذا لما احنا نكون مع المهدي وبعضنا لسه شاكك هل هو المهدي ولا مش المهدي، واضح المعنى؟ فاول ما يجينا الشريط ده يقول لنا يا جماعه يا مسلمين، ايوه خير، ده في جيش كان طالع يقاتل واحد اسمه محمد بن عبد الله المهدي، فاتخسف بالجيش كله ولم يبقى الا انا. في اللحظه دي كل المسلمين بلا استثناء هيتاكدوا ان هو دوت المهدي، لان النبي ذكر هذه العلامه من علامات ان دوت هو المهدي. طيب قائد الجيش اللي طلع عشان يقاتل المهدي ده مين؟ هيختلف اهل العلم في الموضوع ده، لكن ذكر كثير منهم ان هو اسمه السفياني. اللي ايه اسمه ايه؟ السفياني. السفياني نعيم بن حماد في كتاب الفتنة، مكتب الفتنة ده يعني ايه، يعني في حاجات كتيرة جدا جدا ضعيفة، لكن ذكر السفياني ده في 10 فصول من كتاب الفتنة، 10 فصول نعيم بن حماد عمال يتكلم عن السفياني، وذهب السفياني وحصل من السفياني ونسب السفياني وقال السفياني وراح وخرج، وعمال يوصف في حاجات كتيرة جدا خاصة بالسفياني. فلم يصح من موضوع السفياني الا حديث واحد فقط. ايه هو الحديث دوت؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. فابقوا معنا عشان نرجع لقصه الجيش اللي اتخسف بيه، عشان نعرف العلامه المميزه للمهدي عليه السلام. فابقوا معنا وكتروا بالصلاه على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمل الرجاء. سورة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، طاقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول، مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية، تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة. هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفا. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفا. على الإحسان والإخلاص وحب الله الخير أساس وبالحسنة والإحسان تشمع لقناة الناس شاشة تأخذك للجنة. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما. تعالوا نكمل قصة النبي عليه السلام. قلنا يا جماعة إن الجيش اللي طالع من بلاد الشام عشان يقاتل المهدي عليه السلام الجيش دوت سيخصب به. وصفنا الخصب كما تحديث أمنا صفية إن الجيش دوت هيخصب به, أو كما تحديث أمنا حفص عفوا إن الجيش ده هيخصب بواسط الجيش ثم ينادي أولهم آخرهم ويقول لهم شفتوا مثلا شفنا الخصب ده فيخصب بهم جميعا ولا يبقى إلا رجل واحد اللي هو يذهب إلى مكة ويخبر الناس بخبر الجيش الذي خصف به. في اللحظة دي نتأكد جميعا ان هو دوت المهدي الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لما جاء في بعض الروايات ان الرجل اللي هيقود الجيش دوت عشان يقاتل المهدي اسمه السفياني. السفياني زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان نعيم بن حماد في كتاب الفتن ذكر السفياني في 10 فصول ويعني وصال وجل في هذه المسألة, لكن قلت ان كل الروايات ديت لا تصح الا رواية واحدة رواها الحاكم وصححها على شرط الشيخين واقره الامام الذهبي رحمه الله رحمة الله وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج رجل يقال له السفياني, رجل يقال له السفياني في عمق دمشق, هي من دمشق تمام كده, وعامة من يتبعه من كلب, قبيلة اسمها كلب, فيتبعون اللواء السفياني ويروح يقفوا معاه المهدي عليه السلام. فيخرج رجل من أهل بيتي بالحرم فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ولم يبق إلا المخبر عنهم, يعني لا يبق إلا الرجل الذي يذهب إلى المهدي وإلى أتباعه فيخبرهم بخبر الجيش الذي خسف به. أظن كده الرواية كده تتضح تماما. جيش طالع من قلب دمشق على رأس رجل اسمه السفياني هيعدي على قبيلة اسمها كلب, هتتبعوا القبيلة دي عشان تقتل المهدي, فهم ماشيين في الطريق يوصلوا لحتة اسمها البيداء اللي يحصل هيخصف بواسط الجيش ثم ينادي اول الجيش اخر الجيش شفت اللي حصل شفنا, ثم يخصف وين ولا يبقى الا رجل واحد, يذهب رجل دوت الى المهدي والى الداعي فيخبرهم بخبر الجيش الذي خصف به فيتأكد الناس جميعا ان هذا هو المهدي. طيب في ادلة من السنة على ظهور المهدي, طبعا تواتر احاديث المهدي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني الاحاديث التي وردت بذلك متواترة تواترا معنويا. يعني ايه تواترا معنويا؟ تعالوا نذكر حديث منهم الاول بعدين نذكر يعني ايه تواتر معنوي. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد والحاكم بسند صحيح, قال لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الارض ظلما وعدوانا, حتى تمتلئ الارض ايه ظلما وعدوانا, ثم يخرج رجل من آل بيتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لا حديث عن المهدي يمكن ذكرناه بكده كده مرة. طيب يعني إيه أحاديث المهدي متواترة تواترا معنويا؟ هو التواتر يعني إيه؟ أو التواتر كم نوع؟ التواتر نوعين, تواتر لفظي وتواتر معنوي. طب يعني ايه تواتر لفظي؟ تواتر لفظي يعني الحديث دوت وردت فيه روايات كثيرة جدا جدا جدا لكن كلها بلفظ واحد, الصحابي دوت رواها بنفس اللفظ والصحابي الثاني رواها بنفس اللفظ برضو عدد كبير جدا. زي ايه؟ زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث دوت رواه 70 واحد من اصحاب النبي وكلهم رووه بلفظ واحد, واضح كده؟ طب ده ايه التواتر؟ ايه التواتر اللفظي؟ ان يكون كل الروايات بلفظ واحد. طب التواتر المعنوي يكون نفس الحديث روي بروايات كثيره جدا او كثيره جدا لكنها مختلفه في الالفاظ بتاعتها, المعنى واحد لكن اللفظ مختلف. زي ايه؟ زي مثلا حديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء, ده رواها كم صحابي؟ رواها 100 صحابي, لكن بروايات بألفاظ مختلفة بيسمى تواتر معنوي. ده إذن حديث المهدي وردت من روايات كثيرة جدا جدا جدا لكن بألفاظ مختلفة، فعشان كده تسمى متواتر تواترا معنويا. وبعدين تواتر يعني إيه؟ رواه مجموعة كبيرة جدا من الصحابة، خد بالك، أو رواه مجموعة جدا من التابعين عن مجموعة كبيرة جدا من الصحابة عن النبي مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف حديث عجيب جدا، حديث في غاية الروعة من حديث النبي عشان في موضوع المهدي، لأن احنا محتاجين نعرف هو النبي قال إيه عن المهدي، كل حاجة قالها النبي عن المهدي محتاجين نعرفها عشان نعرف قدر المهدي وقد ايه ان المهدي فعلا هيجي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. موضوع خطير جدا، وزي ما بقول لحضرتك الامة الان كلها او جل الامة الان بتهيأ لاستقبال المهدي. انا عايز اقول حاجة مسألة مهمة جدا من خلال القراءة، ان فعلا مش هو ده زمن المهدي، لا لسه شوية، لسه شوية الأمة محتاجة تستوي زي ما بيقولوا، الأمة محتاجة ترجع أكتر وأكتر لربنا، الأمة محتاجة كلها تتضافر جهدها، الأمة محتاجة إن هي تنسى الانقسامات والاختلافات والمشاكل والأهواء و وترجع كلها تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت دوت هننتصر على اليهود وهنطهر أرض فلسطين من دنس اليهود وهننتصر عليهم، وبفضل الله وسيرد إلينا المسجد الأقصى مرة أخرى في الوقت دوت وبعد حصول المسلمين على المسجد الأقصى. أقول لك يقينا هو ده زمن المهدي. إذا لم يظهر المهدي، واحفظ معي الكلام ده، لم يظهر المهدي أبدا إلا إذا عادت الأمة إلى الخلافة الإسلامية أو على الأقل إلى صحوة مباركة تعم الكون كله، ثم يعود المسجد الأقصى في الوقت دوت. أقول لك يقينا إحنا مستنيين ظهور المهدي عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي. الله، شوف الدقيقة، يعني كأني نبعي يقول إيه وجود المهدي وسطكم، دي بشرة كبيرة جدا انا بسقها اليكم صلى الله عليه وسلم. كأن ده بيقول انا انت لكم عندي هدية، الهدية دي ان المهدي ده من آل بيتي هيبعث هيملالكم الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمهدي ده ثمرة من ثمرات النبي. احسن حد يقول ايه ده هيملى الارض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يعني هيعمل حاجات ممكن ما يكونش عملها بعض الصحابه ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، خد بالك، ده المهدي ثمره من ثمرات النبي، ثمره من ثمراته، كل اللي هيعمله في ميزان حسنات النبي، لانه تلميذ من تلاميذ النبي اللي اتربوا على منهج النبي وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل. لو تلاحظ حضرتك اللي كان عايش في ايام الستينات والسبعينات، كنا لما نسمع عن زلزال حصل في بلد كان الموضوع حاجة، يعني عارف كأنك بتسمع وهم من الاوهام. زلزال، زلزال شكله ايه؟ طب بيعمل ايه؟ طب بيشعر ايه؟ الان انتشرت الزلازل والبراكين في اقطار الارض بشكل لا يخطر على قلب بشر، حتى ان الزلزال الواحد احيانا بيدمر قرى بأكملها. يعني لك أن تخيل أن مدينة كاملة في أمريكا ابتلعها تحت الأرض كاملة، مدينة كاملة في الجزائر حصل فيها نفس الكلام ده من سنوات، خد بالك، قاعدة تركية كاملة خسف فيها في البحر، خد بالك. فالنبي عشان بيقول إيه؟ بيقول أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس، في اختلاف بين الناس. طبعا اختلاف واضح جدا جدا ان في اختلاف كبير، لسه الأمة ما اجتمعتش على قلب رجل واحد، حتى في البلد الواحدة، مش عايز اقول في اختلاف بين البلدان، لا، حتى في البلد الواحدة تجد جماعات وتجد فرق وتجد وأهواء، حتى تجد يعني زعامات وتجد أشياء عجيبة جدا، لسه الأمة ما اتحدتش، لسه الأمة ما اعتصمتش بحبل الله كما ينبغي. واضح. قال ايه؟ يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض، يقسم المال شحاحا. قال رجل وما شحاحا؟ قال بالسوية بين الناس، يعني يعدل بينهم، يعطي دوت 2000 درهم يبقى يعطي ده 2000 درهم، يعطي ده 4000 يعطي ده بالتساوي بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى. القلب يتملي غنى، ما مش عارف، مش هتطلب من حد حاجة، ولا هتسأل حد أي حاجة، ولا هتعوز من حد أي حاجة. ربنا هيغني قلبك. القناعة كنز لا يفنى، أن ربنا سبحانه وتعالى هيغنيك عن سؤال أي إنسان على وجه الأرض في الوقت ده. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، يعني عدل، يعني العدل ينتشر على الارض كلها، فلا يبقى اي يعني اي ظلم ولا جور، ما فيش ظلم هيبقى موجود على وجه الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى يامر مناديا فينادي، ده مين؟ ده المهدي عليه السلام. من له في مال الحاجه؟ حد عايز فلوس؟ شوف الكلام ده يعني ايه. تخيل حضرتك لما يجي مثلا رئيس دوله ويقول للشعب حد عايز فلوس، شوف بقى اللي هيحصل. يعني ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب العالمين. يعني انا اذكر هنا في قناه الناس، ربنا يبارك في القائمين عليها يا رب العالمين، في يوم من الايام اخت فاضله فاتحه دار كده لرعايه الايتام تقريبا اظن على ما اذكر، وفي نفس الوقت بتقدم مساعدات لبعض الاسر الفقيره، فبتعتمد على زكاه المال اللي بتدفع لها والصدقات و عشان تقدر توزع على الناس دول. فطلبت مني ان انا اعلن في القناه، كان من حوالي اظن 3 4 سنين، ان انا اعلن في القناه ان بعض الاغنياء ربنا يبارك فيهم، اللي بص ربنا موسع عليهم، يروحوا المكان دوت يدفعوا زكاه مالهم وصدقاتهم، علشان هي يكون عندها قدره على ان هي توزع اكبر قدر من الاموال دي على الفقراء، لان عندها حالات صعبه جدا. فانا قلت يا جماعه الناس الافاضل اللي ربنا موسع عليهم ويعني الحمد لله رب العالمين، يروحوا المكان الفلاني، واديت العنوان، قلت العنوان على الهواء، فيروح عشان يتبرعوا، عشان المكان ده بيقدم مساعدات لاسر فقيره، فالله يبارك عشان بس الدنيا. يعني الاخت بالعتاب وبشاره بتقول لي انا قفلت المكان لمده شهر ونص. ليه؟ لان اللي حصل ما فيش ولا واحد معاه فلوس راح، اللي راح هو اللي عايز فلوس، فاتملت الشوارع وجت عربيات البوليس والامن المركزي عشان تفرق الناس، كانت منظر يعني حاجه فوق الخيال. فبتقول لي عشان الناس بس تنسى المكان قعدت شهر ونص قافلاه مش قادره. ليه؟ كانت مشكله كبيره جدا. فشوف هنا بقى سبحان الله المهدي يقول ايه؟ اللي عايز فلوس يجي ولا واحد يروح، تخيل الا رجل واحد فيروح. فالمهدي يقول له اذهب الى الخزن، الى خزن بيت المال، اطلب اللي انت عايزه. فالراجل لما يخش فيلاقي بيت المال مليان فلوس، متعبق فلوس، فيبتدي يحفي المال، حط في حجره، حط حد ما يتقل حجره ومش قادر يقوم بالفلوس. وبعدين فجأة يبص حواليه يلاقي هو الوحيد اللي جه عشان ياخد فلوس، وكل المسلمين بلا استثناء مفيش ولا واحد فيهم راح عشان ياخد فلوس. فيكتشف من نفسه ويقول: كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما كان يسعني ما وسعهم؟ يعني هم كلهم ما حدش طلب منهم فلوس، انا الوحيد اللي جيت عشان اخد فلوس. فيروح للمهدي يقول له انا عايز ارجع الفلوس، واضح؟ يقول لك ايه؟ قال: سيردهم، سيرد المال يعني، فلا يقبل منهم، عشان بيقول فلا يقبل منه المال، فيقال له ان لا ناخذ شيئا اعطيناه، فيكون الحال كذلك 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين، الشكل هنا من الراوي، من الراوي الحديث. ثم خد بالك بقى، لا خير في العيش من بعده، او قال: ثم لا خير في الحياه من بعده. سبحان الله، 7 سنين المال هيفيد. ولذلك ورد في روايه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوشكن ان ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه، حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. الله اكبر. يعني في عهد عيسى عليه السلام، اللي هو عهد المهدي مرتين يكونوا موجودين مع بعض، في عهد عيسى عليه السلام وعهد المهدي اللي يدخل هيفيد المال، فحتى لا يجد من ياخذه، مش لاقي حد ياخذ الفلوس ديت، حتى تكون الساجده الواحده يا مسلم اللي تسجدها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى افضل من الدنيا وما فيها. امال ايه اللي بيحصل في الزمن ده؟ اللي بيحصل من تكالب كتير من الناس يعني على الدنيا وعلى الفلوس، وليل ونهار شغل، وليل ونهار مشاكل على فلوس ودنيا واختلافات حتى بين اصحاب، يعني بين صله الارحام، بين الاخوات وبين القرايب وبين الحبايب وبين الاب وابنه وبين الابن واخوه وبين دوت وخاله وبين دوت وعمه وبين الشاب وامه، كل ده عشان فلوس، كل المشاكل دي عشان دنيا وعشان فلوس. تخيل النبي بيقول حتى يفيض المال فلا يجد من ياخذه، حتى تكون السجدات الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. هيفضلوا على كده انت يا جماعة 7 سنين. سبع سنين يفضلوا الدنيا مليانة خير والخيرات والبركات نزلت من السماوات والبركات خرجت من الارض والدنيا كلها مفيش شحناء ولا تباغض ولا تحاسد من اتنين. الدنيا كلها في امان. تمشي الاسود ما تقرب لكش. الحياة ما تقرب لكش. ولادك يلعبوا بالحياة. تخيل بنص الحديث حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره. ويطأ الرجل برزيه على الأسد فلا يضره. تخيل. والنمور تسعى مع الأبقار والأسود تسعى مع الإبل ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. إيه النعيم ده كله؟ إيه النعيم ده كله؟ إيه الخير ده كله؟ لما الناس ترجع لربنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يفسقون. كتير من الناس يقولوا ادعينا ان ربنا يفرج عننا الهم والكرب اللي احنا فيه ده. صح صح. الناس فعلا في كرب في كرب وهم شديد جدا. ربنا يا رب يفرج هم المسلمين جميعا يا رب العالمين. الكرب ده سببه ايه؟ حد فيكم فكر؟ حد فينا كده قاعد مع نفسه يقول هو احنا ليه على طول في كرب؟ لا الغني راضي ولا الفقير راضي. او بلاش نقول مش راضي. لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح ولا الوزير مرتاح ولا الغفير مرتاح. انا قعدت مع ناس صحاب مناصب عاليه جدا جدا جدا فوق ما تصور. ناس مسؤولين كبار وجدت عندهم مشاكل والله العظيم تفتت الجبال. والناس البسطاء فاكرين انهم اسعد الناس. وقعدت مع ناس اغنياء جدا جدا وليت عندهم مشاكل فعلا تفتت الجبال. والناس فاكر هم مبسوطين جدا وسعداء جدا. وفي المقابل قعدت مع ناس فقراء على طبلية بسيطة كده وقلبهم مليان فرح وسعادة ورضا ومش فارقة معانا. هيحزن على ايه؟ هيضيع منه ايه يعني؟ هو حسه ايه اصلا عشان يحزن عليه؟ خدت بالك؟ وراضي ومبسوط مش عنده اي مشكلة خالص. ومش معنى كده ان كل غني ما هوش مبسوط او ما هوش سعيد وكل فقير يكون سعيد. لا الموضوع مختلف. يعني ممكن تلاقي فقير مش مبسوط ومش راضي بحاله وممكن تلاقي واحد غني سعيد جدا يعمل مال الصالح للرجل الصالح. لكن المسألة ان عايز اقول هو الابتلاءات اللي احنا فيها دي كلها والضيق اللي احنا فيه ده كله ده سببه ايه؟ سببه وسامحوني احنا كان بصراحة احنا اهل وحبايب. انا مش شيخ بدي درس للناس. انا اعتقد نفسي ابنكم واخوكم يعني عايز اتكلم بصراحة ان احنا في كتير مننا محتاج ان يحس بغيره. محتاجين ان احنا نتراحم. محتاجين نحس ببعض. محتاجين نراعي بعض. محتاجين نرحم بعض. عندنا اساس النبي علمونا بس للاسف كتير مننا نسيه. سامحوني نسيه بجد نسيه. ايه هو القاعدة والاساس دي كلها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض. ماشي خلاص. خد التانية بقى يرحمكم من في السماء. الله. لما انا ارحم اخويا مين اللي يرحمني؟ مش اخويا نفسه. لا ربنا. شوف والله في عون العبد. واضح المعنى؟ انا عايز اجمع لك بس يعني بين الاحاديث كلها. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يبقى أنا لما أكون في عون أخويا يبقى مين هيكون في عوني؟ الله سبحانه وتعالى. واحد يقول بس الكلام ده معلش متناقض يا شيخ. اللي كنتوا أنتوا بنبعت لكم يوميا 2000 3000 رسالة. أنا عارف أنت هتقول إيه؟ 2000 3000 رسالة على الموبايل ما بتسألوش فينا وما بتعملوش. أقول لك أخويا حبيبي الدعاية ده إنسان واحد لما بعت له يوميا 2000 3000 رسالة قول لي الوقت اللي هيقرا فيه 3000 رسالة وقول لي الوقت اللي هيرد بيه على 3000 رسالة وقول لي قدراته كشخص واحد في انه يقدم مساعدات ل 3000 شخص في يوم واحد. ده الدولة ما بتقدمش 3000 مساعدة في اليوم دولة. فما ظنك بشخص؟ فاعذر اخوانك الدعاء اعذرهم. حط نفسك مكانهم. والله العظيم اعذرهم في بعض الدعاء. وانا اعلم ذلك جيدا وانا بتكلم وانا عارف انا بقول ايه. بعض الدعاء ما بيناموش في اليوم اكتر من 3-4 ساعات من كتر ما هم شايلين هم الامه وقاعدين ليل ونهار يجهزوا ويحضروا علشان نفسهم من الامه تفوق ونفسهم من الامه تلتزم ونفسهم من الامه ترجع لربنا سبحانه وتعالى. في ناس شايلين هم الامه وفي ناس بتتاجر بالأمة، أنا معاك، لكن أنا عايز أقول إن أكثر الدعاء ناس بفضل الله سهرانين من أجل الأمة ديت، فناس بتعصر. فالشاهد في الموضوع إن والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لما تعين أخوك ربنا اللي هيعينك، لما تستر أخوك ربنا اللي هيسترك، لما تكرم أخوك ربنا اللي هيكرمك، لما تغفر لأخوك ربنا اللي هيغفر لك، لما ترحم أخوك ربنا اللي هيرحمك. شو بقى انت بقى عبد فقير وضعيف ما تملكش اي شيء من الدنيا ديت. شوف لما انت ترحم، لما انت ترحم عبد من عباد الله فتنزل عليك رحمات الملك، رحمات الملك سبحانه وتعالى تنزل عليك يا مسلم. تخيل احساسك يبقى عامل ازاي وانت بتترحم، مش من عبد، بتترحم من الرب الرحيم، الرحيم اللي ربنا قال عن نفسه سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. تخيل لما ربنا يرحمك، هو ده حل كل مشاكلنا. والله يا جماعة، والله العظيم انا لا امزح ولا اقول كلام من فراغ، والله الذي لا اله غيره، حل مشاكلنا، حل الازمات اللي احنا فيه، حل الامراض اللي احنا خايفين منها، حل الغلاء والوباء والظلم اللي احنا عايشينه، احنا نرحم بعض. هو المشكلة النهاردة لما يكون 11 مليون قضية مرفوعين في المحاكم وناس مشغولة ومحاميين ليل ونهار شغالين ورايحين وجايين، ودوت بيكذب ودوت بيزور ودوت بيعمل وده بيرتشي وده وده، هو الأمور دي ترضي ربنا؟ يقينا لا. طب وانتوا عايزين ان احنا ربنا يرحمنا ازاي بالمنظر ده لما نكون احنا مبهدلين بعض بالمنظر ده؟ 11 مليون قضية، يا نهار ابيض، ده الواحد هيشد شعره لما يسمع ان في 11 مليون قضية مرفوعين ما بين ناس على بعض، ما بين بعض. يقينا ممكن يكون منهم، من 11 مليون قضية دولت، 10,900,000 قضية بهتان وزور وظلم وعدوان، والباقي ممكن يكون على حق. خد بالك ليه؟ لان اقل مشكلة محدش يعني ما بقاش فيه يعني التراحم بتاع زمان. هارجع كده للعهد، امهاتنا وابائنا واجدادنا، الناس دي كانت بتحب بعض بجد، الناس دي كانت صادقة بجد، الناس دي كانت قلوبها نظيفة ونقية، عشان كده ربنا كان مبارك لهم في حياتهم بشكل لا يخطر على قلب بشر. عمرك سمعت أيام والدتي ووالدتك وأيام جدي وجدك عن الأمراض اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ عمرك سمعت عن الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ عمرك سمعت عن المشاكل والاختلافات والانقسامات والأشياء اللي توجع القلب اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ كنا بنسمع عن كل خير، والله الناس بتحب بعض وبتراعي بعض وبيعزوا بعض وبيحترموا بعض وبيقدروا بعض ويعني وبيحنوا على بعض، عشان كده ربنا كان كرمهم آخر كرم بأقل فلوس، كانوا عايشين أجمل حياة. 3 جنيه و4 جنيه و10 جنيه و30 جنيه كانوا عايشين اسعد حياه، والنهارده ب2000 جنيه مش عارفين يعيشوا ليه. ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. قاعده يا مسلمين، قاعده يا اخواني يا احبابي، عايزين نحس ببعض، عايزين نحس ببعض. والله الذي لا اله غيره. مش عايز اقول لك جرب، اصل ربنا ما يجربش، بس عايز اقول لك حاول مره كده ترحم اخ مسلم ليك. روح بكره كده تنازل عن قضيه تكون ظلمت فيها حد او بتظلم فيها حد، روح بكره سامح اخوك المسلم كده، روح بكره كده حاول ان انت تقدم خدمه لانسان فقير او لاسره فقيره، او تدخل السعاده على حد كده، شوف السعاده اللي هتبقى فيها، وشوف الخير اللي هيحصل لك، وشوف ربنا هيكرمك بايه. انت عارف كل عباده وليها لذه، لكن اقسم لك بالله، والله العظيم، وانا اقسم بالله غير حانف ان شاء الله، عبادة الصلاة وعبادة الصيام وعبادة الحج والعبادات دي كلها عبادات جميلة وعظيمة جدا، لكن حلاوتها لا تساوي مثقال ذرة من حلاوة ان انت تنفق وتدخل السعادة على انسان بائس فقير، وتشوف الفرحة دخلت على قلبه كده وهو بيقول لك ربنا يخليك يا ابني، ربنا يسترك دنيا واخرة، يعني فرجت عني ربنا يفرج همك. يا هتحس بفرحه في قلبك كبيره قوي. انا دخلت الفرحه على مسلم عشان كده النبي قالها. انا في حديث عجيب قوي، الحديث ده قعدت افكر فيه حتى اني عملته مره درس هنا في قناه الناس اسمه ابحث عن الانسان. حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن هاني بيقول ايه؟ احب عباد الله الى الله انفعهم لعبادي، واحب العمل الى الله، واحب العمل الى الله سرور، سرور، أي سرور؟ وذكروا كده بصيغة النكرة عشان ما تحتقرش أي عمل، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، شرور تدخلها على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تشد له جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضي له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، الله، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له، أو من مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له، ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط يوم القيامة. خد بالك، وراح كخاتم الحديث بدون جملة عجيبة أو حساسة أو رقيقة جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال: وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لما تعمل خير اوعى تفسد الخير دوت بكلمة وحشة، ما تروحش تدي الواحد 100 جنيه وتقول له خد على الله يطمر، انت كده افسدت اللي انت بتعمله. ما تروحش تجيب لواحد شقة وهو مرمي في الشارع وعيلته وتقول لهم اقعدوا يمكن يطمر، اوعى تعمل كده. قول له تفضل، ويا ريت وانت بتتصدق خلي، شوف واليد العليا خير من اليد السفلى، عشان ما تحرجش اللي بياخد منك، خلي ايدك انت اللي تحت. قول له تفضل يا اخي، اكرمني بانك تقبل مني الهديه دي، شوف انت بقيت اليد ايه السفلى وهو اليد العليا هو اللي بياخد، شوف بتكرمه، شوف المعنى الجميل، شوف الذوقيات الحلوه، شوف الاسلام حلو ازاي. شوف لما امنا عائشه بتقول: كنا نعطر الصدقه، الله اكبر على الذوقيات الحلوه الجميله اللي امنا عائشه ما جابتهاش من عندها، دي اتعلمتها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما هي اتربت على ايده. شوف بتقول كنا نعطر الصدقه ليه؟ بيسال امنا عائشه، قالت: لانها تقع في يدي الله قبل ان تقع بين يدي الفقير. الله اكبر، فانا اعطرها لله، بتعطر الصدقه لله. حد فينا فكر وهو بيدي الفقير صدقة ان يحط عليها كده برصان وان يديها للفقير؟ يمكن الناس تضحك عليه، لكن والله صدقني ليها معنى جميل قوي، ان بتعطرها وتقول اتفضل، اصلها هتقع بين يدي الله قبل ما تقع في ايدك، فانا بعطرها لربنا. تعرف الجملة دي يمكن تخلي الراجل ده لو ما كانش بيصلي يصلي، يمكن تخليه لو ما كانش يعرف ربنا يعرف ربنا ويحب ربنا، انك تحسسه ان انت فعلا ربنا في قلبك عظيم. دي مسألة مهمة جدا يا مسلمين. حال الوقت بيجري معاكم بسرعة، مش عارف انا بحبكم في الله، لكن الوقت معاكم بيجري بسرعة بشكل غير عادي جدا. لكن موضوع المهدي مفتوح، شوف النبي بيقول ايه، بيقول ثم لا خير في الحياة من بعد المهدي. اخر حاجة حلوة على وجه الكرة الارضية ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام. بعد 7 سنين ان المسلمين يعيشون مع المهدي ومع عيسى عليه السلام، بعد كده خلاص لا خير في الحياة، يرجع الشرك مرة تانية وتهدم الكعبة ويرفع القرآن وتظهر الفتن والمصائب ويبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر حتى لا يبقى إنسان يوحد الله سبحانه وتعالى، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. محتاجين نحن نفوق، محتاجين نحس فترة المهدي اللي جاي ديت احنا اللي هنمهد الأرض إن شاء الله بإذن ربنا عشان ظهور المهدي. هنمهدها ازاي؟ هترجع لحجابك، هترجع لحملة مقاطعة التبرج، وهتفرحينا وهذكر اسمك في الحلقة وهدعيلك حملة مقاطعة التبرج. محتاجين كل أخت مسلمة تقول إن شاء الله أنا هكون سبب لتمهيد الأرض للمهدي، هلبس حجاب إن شاء الله. وكل أخ يرجع للصلاة إن شاء الله، البر الأم والأب، للصدقة، للعبادة، للطاعة، لكل شيء يا ربنا من ربنا، لقراءة القرآن. إحنا نملى الأرض فعلا طاعة عشان تمهد الارض، فتقوم الامه كلها تسترد المسجد الاقصى، يظهر المهدي، ينزل عيسى عليه السلام، نعيش اجمل 7 سنين بفضل الله. ربنا يجمعنا واياكم على خير، بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني في هذا البرنامج الإنتاج الإعلامي شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية.